مكملين معكم بأجواء العيد وأيام العيد. ومعنا اتصال من علي نزار غانم. ألو. ألو مرحبا. يسعد لي أوقاتك. كل عام وأنتم بخير وإذاعتنا الحلوة بألف خير يا رب. كل عام وأنت بألف خير يا علي أكيد ولعائلتك ولوالدك الأديب نزار غانم. تحياتنا إلكم. الله يسلمك ويباركك يا رب، وإن شاء الله ينعاد على هذا الوطن وجيش الوطن وسيد الوطن وشعب هالوطن كل خير وسعادة وسلام إن شاء الله. مكملين معكم علي وأكيد بجولات الخير. خبرنا كيف عم تقضوا أيام العيد؟ والله الحمد لله الفضل لله. بتعرفي يعني من أفضل الأعمال اللي بتصير بهذا العيد إنه الإنسان يوقف مع أخوه الإنسان، مع جاره، مع صديقه، مع المحتاجين بهالبلد، والحمد لله ترتوص فيها خير كتير. وجولاتنا مكملة، عملنا 3 جولات خلال قبل العيد، عملنا 3 حملات توزيع ملابس أو أدوية أو حتى مبالغ نقدية، والحمد لله بأول يوم العيد قدرنا نكون خلصنا جولاتنا أو الأهداف المنشودة من الجولات حققناها كلها الحمد لله. كانت جولاتكم خلال 3 أيام قبل العيد. تمام. وين كانت بالتحديد علي؟ هلا بشكل عام نحن بكل طرطوس لنا يعني لنا اماكن او لنا اشخاص بنمد لهم يد الخير او يد المحبه يد الاخوه، بس نحن بشكل عام هلا بطرطوس اكثر شيء بتحسي انه منطقه مثل الرادار فيها نسبه ذوي شهداء وجرحى كثير. انا كثير بحب هالمنطقه لانه فيها لها فضل ولها ايادي بيضاء على كل طرطوس وعلى كل سوريا يعني. صحيح، ام الشهداء طرطوس شارع العريض ومنطقه الرادار بالذات يعني فيهم نسبه بتتركز نسبه كبيره فيهم يعني. كانت يعني مثل ما بنقول العيديه غذائيه، البسه، ادويه منوعه يعني ومتقدمه ماليه ايضا. في ناس قدرنا نوصل لهم مثلا معونه غذائيه، في ناس كانت مادي يعني مال، وفي ناس كانت بحاجة أدوية، في ناس كانت بحاجة أجار بيوت. يعني عنا 5 أو 6 حالات، هلا اليوم مع اليوم صار في 6 حالات دفع أجرة بيوت لهذا، والحمد لله في أهالي ناس طيبين وناس خيرين بطرطوس عم بيساعدونا نحن لنقدر كمان نكفي هالمشوار، لأنه القصة ما أنا سهلة أبدا. فإذا كانت عيديتكم كتير حلوة مع من أهل الخير لأهل الخير. علي يعني اليوم بعد العيد أكيد نحن كمان مستمرين وعنا موسم وعنا فتوح مدارس. صحيح، يعني بنطلع من العيد أكيد في عنا التزامات ما بعد العيد. مكملين إن شاء الله بإذن الله. طبعا عنا حملة هلأ نحن سواء بمجموعة وصل صوتك أو بالملتقى الوطني للثقافة والإعلام، بالتعاون كمان مع بصمة شباب سوريا بطرطوس، إدارة صافيتا كمان أخونا علي محمد. نعم. طبعا في كتير يعني في تحضيرات على قدم وساق مثل ما بيقولوا، يعني احنا يدوب يخلص العيد من هون معنا بيكون 4 أيام محددين هدف، يعني 4 أيام لنقدر نوصل للأشخاص اللي هني بيستحقوا هذه القصة. نعم، وأكيد يمكن مجموعة من الشباب اليوم أنت وعلي عم توصلوا هاي الرسالة. تماما، يعني نحن على فكرة نحن من شوي يمكن لو أنه نحن سبقنا بالاتصال بس ما كان يمكن أحيانا يساعدنا الخط. نعم. كنا مجموعة من 4 أو 5 من الشباب اللي عم نشتغل بهذا الموضوع. نعم. منهم أختنا بتول فلال أسد. علي فادي. حتى معنا لارا سليمان، يمكن هي الوحيدة اللي ظلت معي هلأ منهم موجودة. تحية إلها، أكيد بدنا نعايدها. وما بعرف إذا أيضا كمان الأستاذ نزار نوجه له كمان. والله هلأ من شوي نحن خلص والله كان عندنا هيك عمل وكنا ببانياس وخلصنا واجينا والله كل واحد تفرق باتجاه بيته. كنتوا ببانياس اليوم. تحية لأهلنا ببانياس. الله يجزيكم كل الخير. خليني احكي ايضا مع المساعدة اليوم بتقدمة الخير لارا. يلا لارا سليمان. يلا لارا، كل عام وانت بخير يا لارا. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بالف خير. ان شاء الله بينعاد عليكم العيد وانتم بالف خير، وسوريان الغالي بالف خير، والسيد الرئيس يخلي لي اياكي يا لارا. نحن بدنا نعايدك وبدنا نقول يعني مشكورين بجهودكم اليوم بهالجولات اللي عم تقوموا فيها خلال عيد الاضحى المبارك. عم تقدروا توصلوا لاكبر شريحه بمحافظه طرطوس، واليوم مثل ما عرفنا من علي كنتوا ببانياس. الله يعطيكم الف عافيه. الله الله يعافيك يا رب. يمكن بتحسي فعلا هذا هو العيد انك تقدري تقدمي شيء. الحمد لله الحمد لله نشكر الله، كثير كان في العدد الحمد لله منيح ووصلهم كثير مساعدات، اكثر من 60 عائلة بملابس. اليوم قدمتوا ل 60 عائلة تقريبا؟ لا مو اليوم، خلال 3 ايام. نعم. واليوم كنا ببانياس كمان. نعم. غير المساعدات المادية. حلو حلو. والسلل الغذائية. حلو. وفي كتير. بعض الأدوية لبعض العائلات. الحمد لله الحمد لله، هيك العيد عن جد، هيك العيد. مشكورين لارا، مشكورين بيبي، كل جهودكم ينعاد عليكم العيد، وفعلا ما في أحلى من أنك تقدمي لناس فعلا هي بحاجة، وتشوفي من قلبها من جوا الضحكة. صح. على بس تشوفي البسمة على وجوه الأطفال هني وعم يلبسوا ثياب العيد، ولا كيف يذبحوا شوكة، وكيف هني مبسوطين فيك، هي هي السعادة. صحيح. لو رحنا أولادنا كمان بيكونوا معنا بينبسطوا يعني مع الأولاد. حلو كتير، حلو كتير هذا الشعور. حلو كتير هذا الشعور. الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. ومشكورين بجولاتكم خلال العيد. نحن حبينا هيدي الزاوية تكون الاتصالات نضوي فيها على أعمال الخير خلال هالأربعة أيام. شكرا لك لارا، شكرا لعلي، شكرا للأستاذ نزار، شكرا لكل حدا اليوم عم يحاول يرسم بسمة على وجوه الأطفال. شكرا لك، كل عام وانتم بألف خير. شكرا، شكرا لك. تشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. تفلت من ايدك، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بايدك. ما في أحلى من العيد أنك تشوف فعلا طفل مبسوط من قلبه وأنت عم تقدم له ثياب العيد. هذا واجبنا، هذا حق علينا، أكيد ما قلنا منية فيه. عم نتواصل اليوم خلال عيد الأضحى المبارك باليوم الثاني مع هالناس الخيرة يلي عم تحاول فعلا ترسم هيدي البسمة. معي علا درويش، مديرة بسمة شباب سوريا فرع صفيطة. علا كيفك؟ يا هلا هلا. تمام. حاولنا نتواصل معكم مع علي لنعايد عليكم، سبقتونا بالاتصال. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير، ينعاد عليكم وبألف خير، لانه انتم دائما سباقين تكونوا معنا، فواجبنا بالعيد كمان نحن نكون معكم ونعايدكم ونعايد على الناس الطيبه كلياتها بالمنطقه، لاهلنا اللي نحن دخلنا على بيوتهم. فكل عام وهن بألف خير، وان شاء الله العيد الجاي يكون السلام، يكون الامان، يكون الفرح اللي بيلبق لقلوب ناسنا وأهلنا الطيبين. علا إن شاء الله يا رب الخير والفرح للجميع. علا حكي لي، بس حاب أعرف منك هيك شعور الأطفال اللي عم تدخلوا اليوم على بيوتها بهالعيد المبارك. حكي لي لهفة الأطفال، فرحتهم، يعني كيف بيحاولوا يقولوا لك شكرا يعني إنه أنت موجودة معنا اليوم. هي أصعب، ممكن أصعب شعور ممكن يتوصف هو شعور أو فرحة الطفل، أو شو هو الشعور اللي حس فيه. ممكن أني وصف لك أي شعور تاني، بس شعور الطفل صعب لأنه هو أصدق شيء، فما بيتفسر غير بجوز بسمة، بدمعة، برضا. وقت بتدخلي لعند أي طفل أو أي عائلة محتاجة والأطفال هم يستقبلوك على الباب، فالضمي هي، عرفتي هي الضمي اللي بتكون من القلب اللي بيركضوا بيستقبلوك فيها، هي هي العيد بالنسبة لنا. هي بسمة الطفل وقتها بيقلنا شكراً، او بيقولوا لنا الاهل انه شكرا كثير لكم، لانه نحن ما قدرنا نجيب عيد، ما قدرنا نجيب ثياب للعيد، وانتم هلا يعني ثياب العيد معنا. كانت موجوده، فهي كانت هي العيديه بالنسبه لنا، فرحه العيد بوجه اي طفل يتيم، باي وجه اي طفل محتاج. هذا المسعى الوحيد اللي نحن ممكن نسعى له حتى نفرح بالعيد. هلا نحن بيقولوا العيد للصغار، فنحن لا، نحن رجعنا نعيد بعد ما كبرنا، رجعنا نعيد. يعني وقتها بنشوف هاي الفرحة بنفوت وبعوجوا هاي الأطفال اللي نحن ما نقدر نزورهم، والحمد لله رب العالمين اللي نحن مسخرين خاصة بهاي الفترة لحتى نكون بجانب هاي العوائل الكريمة. وطبعا مستمرين بمساعدتهم سواء العوائل الشهداء الجرحى اذا في احتياجات خاصه. هلا بالعيد في زملائنا ببانياس كان عندهم مستمرين بجولات الخير، كان في اتمام عمليه جراحيه لام شهيد عمليه عينيه الى، فتم استكمال تكاليف العمليه الجراحيه من قبل الاستاذ علي محمد. فطبعا نحن هلا بنحضر لفعالية تانية اكيد رح نخبركم عنها، هي على الاغلب تكون لمرضى السرطان. يعني اليوم نعم اليوم خطوه تانيه غير موضوع نعم غير موضوع المساعدات، غير هي تكون فعاليه ترفيهيه لاطفال مرضى السرطان. وفي كمان فعاليه ان شاء الله انه تتم، هلا احنا ما نحكي عن المشاريع وبنضل نقول ان شاء الله يعني انك اكيد طالما هي مساعي خيره باذن الله اكيد رح تكون تشوف النور قريبا. هي اهلا بالعوده للمدارس، يعني هي باستقبال المدارس، فبنحب نكون مع هدول الاطفال تشجيعهم للمدارس لحتى نعمل هاي النشاطات الكتير ترفيهية وخفيفة إلهم لحتى يستقبلوا المدرسة بكتير نفوس رضية مثل ما بيقولوا. حلوة كتير مشاعركم، حلو كتير عمل الخير. فإذا أنتوا تقريبا علا يعني خلصتوا كل ترتيبات العيد مع بداية العيد يعني وزعتوا؟ الحمد لله كان وقفة العيد هو نهاية توزيع الملابس وجولات الخير، اللي هي كان توزيع مبالغ مادية للعوائل اللي بمنطقة صافيطة، وكمان حكينا مثل هذيك المرة حكينا أنه نحن موجودين على كافة أراضي المحافظة سواء ببانياس بالدريكيش بالقدموس بطرطوس المدينة، كان في جولات على امتداد المحافظة، والحمد لله قدرنا نكون مع أهلنا، قدرنا نوصل رسالتنا بأنه نكون مع الأطفال مع العوائل المحتاجة. أكيد يمكن مكاتب بسمة شباب سوريا اليوم بصافيطة بالقدموس، اليوم كمان يمكن بالقدموس أو ببانياس مستمرين بالعمل، مستمرين تماما. نعم. مثل ما حكيت زملائي ببانياس كان عندهم مبارح أول أيام العيد كمان جولة للخير على بعض العوائل. وفي كمان بالدريكيش إلنا، وإن شاء الله هلأ بعد العيد رح نكفاين نحن بالجولات بمشاريعنا بأعمالنا. هلا كمان بالنسبة للمدارس إن شاء الله رح يكون في شيء للمدارس توزيع سواء توزيع قرطاسي أو لباس مدرسة. طبعا في مبادرات أهلية نحن بنكون وسيط خير، هلا بجوز مو عن طريق البصمة، مو البصمة هي اللي توزع، بس نحن بنكون الوسيط بين أهل الخير المتبرعين بلباس المدرسة. صحيح. وبين العوائل هي المستحقة. صحيح. فمنكون هاي صلة الوصل، يعني بحيث نحن عنا البيانات وعنا هاي الدراسات الدقيقة جدا بالنسبة لعدد الأطفال لأعمارهم لطلاب المدارس واحتياجاتهم، فمنوجههم لعند هدول أهل الخير اللي هنون حبون يكونوا مع هاي العوائل. نعم. قبل المدرسة يعني. نعم أكيد يعطيكم ألف عافية، شكرا على محاولتكم لأسعاد الأطفال، جولاتكم الخيرة، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، ومثل ما بتقولوا دائما دائما أكيد هلأ أنتم فريق متميز ومتلاحم، بس مثل ما بتقولوا حلو تكون بسمة العيد بنرسمها سوا والخير بعم على الكل إذا كنا سوا، هالشعار كتير حلو منكم فعلا بتتركوا بصمة. تحياتنا لكم من إذاعة أمواج، يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بخير، شكرا كتير لكم، وإن شاء الله دائما نلتقي على الحب والفرح يا رب. شكرا، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. بهالعيد بدي أقدم هدية، لا ذهب لا ورود جورية، بهالعيد بدي أقدم هدية، لا ذهب لا ورود جورية، طالع بالي ضم زهرة وقلب وقدمن للعيد عيدي يا عيد يا طال المع الألحان بالخير بالزهور الهنا حل يا عيد يا عيد يا طال المع الألحان بالخير بالزهور الهنا حل يا عنا كل الناس وين ما كان تشرق سعادة وشمس و بيوتنا اللي مشرعة للعيد، وبيوتنا اللي مشرعة للعيد فيها الألف كل يوم تزيد، فيها الألف كل يوم تزيد، تنعاد ومواسم الخير. إن شاء الله بينعاد عليكم الخير مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. أكيد خلصت فترتنا لليوم، تحيات فريق العمل لكم.